ما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين إن شاء الله في البرنامج بنرصد أي وضع غلط، أي خطأ بيحصل في مصر، ومن كتره وانتشاره بقينا وبمنتهى الاستسلام نقول عليه عادي، لكن يفضل الصح صح والغلط عمره ما يكون عادي. أبدأ أصدقائي الحلقة بشكري وتقديري لكل أصدقاء البرنامج، كل المستمعين لمشاركتهم وتعليقاتهم على جروب الفيسبوك، ولكل الأفكار القيمة اللي بتقترحوها عليا، ومنها حلقة النهاردة. إحدى المستمعات الكريمات لاحظت ملاحظة قيمة جدا. علب الأدوية اللي في بيتها مكتوب عليها يحفظ الدواء في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية. الحقيقة هذه المستمعة تساءلت معانا، هل ده معناه أننا بنحتفظ بالدواء غلط في بيوتنا؟ السؤال الأكبر والأوسع، يا ترى مخازن الأدوية في الشارع، في شركات الأدوية، مخازن وزارة الصحة، هل يراعى فيها شرط الحرارة؟ اتفضلوا معي. الأستاذ الدكتور حسام حريرة، دكتور صيدلي، صباح الخير. صباح النور يا هن. دكتور حسام، تخزين الدواء على مستوى التخزين في مخازن وزارة الصحة وتخزين الدواء في بيوتنا، كلمني عنه. عندنا وضع غلط قائم لازم نعترف بيه، ولازم نعرف المشكلة، ولازم عشان نحط لها حل. عشان أنا أصلا لو مسؤول ومش عارف أني عندي مشكلة مش هحلها. أنا عندي مخازن وزارة الصحة كلها في الصيف، مخازن المستشفيات ومخازن الإدارات ومخازن المديريات، دي درجة الحرارة فيها بتوصل لخمسين درجة مئوية. أغلب علب الدواء المخزنة أقصى درجة حرارة ليها 25 درجة مئوية. الدواء ده باص. طيب أنا ومحافظين عليه بايظ وقاعد في الكراتين بايظ. يبقى الموضوع عندي هو موضوع تسديد إمضاءات. إن أنا مضيت، أنا جبت الدواء، مضيت، أنا صرفت الدواء، بس الدواء ده عمل إيه للمريض؟ محدش يعرف عمل إيه للمريض. الدواء ده وصله سليم، وصله بايظ. للأسف وزارة الصحة بقيادة الأطباء لا تعي عن ملف الدواء وملف تخزينه وملف تداوله وملف تسجيله أي شيء. دكتور حسام معلش في النص كده، لما دواء يتخزن غلط في درجة حرارة أعلى أو ضعف درجة الحرارة المفروض يكون متخزن فيها، تأثيره السلبي على المريض هل بيكون من غير تأثير خالص أو ما بيبقاش فعال بالنسبة له ولا بيضره؟ لا، بتقل فعاليته بس. يعني ما بيحصلش ضرر لكن بتقل الفعالية، كأنه ما خدش حاجة في بعض الأحيان. في الصيدليات المرخصة، الصيدليات العامة، احنا ملتزمين بدرجة حرارة معينة وأدوية تلاجة، والدرجة لما بتزيد عن 30 درجة بشغل التكييف، وملتزم بشرطات معينة. انا بفرض الصيدلية، انا بتكلم عن مخازن وزارة الصحة. انا عندي مخزن في دمنهور، انا دخلت ورحت شفته هناك قايل للسقوط، في كمية ورق مرمي وكمية زبالة غير طبيعية. عندي مخزن في مستشفى العجمي، المخزن ده الاشتراطات الصحيه مش موجوده فيه. انا عندي ارتفاع سقف معين، عندي سقف خرسانه. مستشفى العجمي السقف بتاعها قصير جدا، يعني حوالي 2 متر. السقف بتاعها صاج، يعني بيجمع الشمس وبيجمع حراره اكتر. انا قست درجه حرارته بالترمومتر اللي هو بيقيس درجه حراره الغرفه، درجه حراره المخزن ساعتها كانت حوالي 46. شفت كريمات وشفت حاجات موجوده على الرف درجه حرارتها 25. يا سياده وزير الصحه، حضرتك عايز روشته تتكتب، عايز المريض يصرف دواء، انا بعتبر ده ما نجيبش دواء افضل ونوفر فلوس الدوله احسن ما نخزنه بالطريقه دي. يعني يمكن في مقوله شهيره، يعني رجل الشارع العادي بيقولها، ان الدواء في مصر مش فعال. ما نشوف ليه هو مش فعال، يعني ما نشوف يمكن في حاجات بسيطه جدا هي اللي ناقصانا. انا بجيب الدواء سليم، انا بتداوله في وزاره الصحه بطريقه خطا. حتى اشراف الصيدليات عندي لما بينزل عليا تفتيش في صيدليه الحكومه ومخزن الحكومه ما بينزلش معاهم في فريق صيدلي، بينزل طبيب وبينزل ممرض، هم عايزين يشوفوا الحاجات على الرف ويمشوا وخلاص، موجوده وخلاص. الموضوع ده مش هينفع يستمر الفتره الجايه، محتاج هيئه مصريه عليا الدواء بسرعه تتبع رئيس الوزراء يرأسها صيدلي ولا تتبع وزارة الصحة عايزين نستقل بالدواء كاملة زي العالم كله مش بدعة. ويا ريت في أول 6 شهور تتبع رئاسة الجمهورية نفسها في أول 6 شهور علشان يضمن إن احنا ناخد خطوات بسرعة فيها. حجم استهلاك الدواء في مصر ممكن يزوده من 33 مليار ل 500 مليار في 3-4 سنين. ده هيعمل طفرة عندي جامدة جدا، هيضيف الاقتصاد القومي المصري جامد جدا، هيحمي الأمن القومي بتاعي كدواء، إن الدواء ده أنا بعتبره ملف أمن قومي. مواجهة مافيا الأدوية اللي في مصر متعمدة يكون في فساد في قطاع الأدوية في مصر عشان هي تتربح. مقاومة الناس دي هي مقاومة ناس إرهابيين في سيناء بالظبط، عشان اللي عايز يقتلني بسلاح هو برضه عايز يقتلني بدواء. دكتور حسام، حضرتك يمكن كلمتني في لقاء سابق عن المفتشين، المفتشين على الصيدليات وعلى المخازن، المفتشين عددهم قليل قوي. المفتشين 1400 صيدلي بيغطوا حاجه و60 في الصيدليه، بيغطوا 5000 مصنع، بيغطوا شركات توزيع، بيغطوا صيدليات الحكومه اللي في مصر بحالها، ده طبعا فوق كيالهم. وبنيجي نلاقي الوزير بعد كده قلل مرتباتهم وقلل اشرافهم. انا عندي عربيه لكل اداره في قطاع وزاره الصحه، عندي عربيه لتنظيم الاسره، عندي عربيه للطب الوقائي. تخيلي ان اداره الصيدله على مستوى الجمهوريه ما فيش عربيات خاصه بيها. النقابه في بعض الاحيان علشان المفتشين دول يقدوا عملهم بتصرف ثمن عربيه ايجار يلفوا بيها يومين مثلا في الاسبوع. المفتش هيصرف من جيبه ازاي؟ طب ولو صرف النهارده هيصرف بكره، هيصرف بعد كده ازاي؟ لازم الاشرافيين دولت ناس لازم معاهم ضبطيه قضائيه، لازم توفر لهم جميع الامكانيات ان هو ينزل يد عمله من عربيات، من مرتب محترم لايق بيه لانه بيضيع ثلاث ارباع يومه في الشارع، يوفر له امن لانه في بعض الاحيان بيحصل عليه اعتداءات هو شخصيا. بصي انا مش هناشد الصحه، وزارة الصحة لا تنظر لا تعي شيء عن ملف الدواء. يمكن الجملة دي سمعتها من حضرتك قبل كده وسمعتها من أكتر من صيدلي. ليه في هذه النظرة يعني نقول إيه المتدنية أو الدونية لقطاع الدواء؟ المسؤول عندي في مصر بشكل عام في وزارة الصحة عايز يمضي الإمضاء وعايز الورق يبقى مرتب، ما يهموش إيه الفعالية بتاعت الشغل بتاعه. بيقضي اليوم بتاعه وبيروح. انا دلوقتي في فتره حرجه في مصر، ان احنا كنا عايزين نقوم البلد، ان احنا عايزين ننتج، ان احنا عايزين نخلي المواطن يرجع يثق في حكومته تاني، نخلي المواطن عايز يساعد حكومته. كل ده انا منتظره، بس بنشد فيه رئيس الجمهوريه اللي انا اثق ان قطاع الاعمال هيرجعوا لنا تاني، هنقدر نضبط الادويه اللي هي الرخيصه ونحرك اسعارها بشكل بسيط، اللي هي ب 60 ساق وبجنيه وبجنيه ونص ونص جنيه، عشان المريض ما يضطرش يلجا للمستورد بتاعها ب 60 جنيه والحاجات دي تتهرب بره مصر. الحاجات دي كلها حضرتك يعني حقيقه معلومه صادمه، ان احنا قد ما بنستورد من دول من السعوديه من الكويت، لكن الدواء المصري يتهرب لبره. الحقيقه يعني معلومه صادمه. والله على مسؤوليتي انا رئيس الجمهوريه، قطاع الاعمال سياده الرئيس بيخسر 700 مليون، قطاع الاعمال ده يقدر يدخل لمصر على الاقل 30-40 مليار جنيه. الكلام ده على مسؤوليتي انا، وهتحاسب عليه قدام سياده رئيس الجمهوريه. تجاره الادويه على مستوى العالم هي تاني تجاره بعد السلاح. سياده الرئيس وزاره الصحه ما تعرفش يعني ايه دواء، ولا تعرف يعني ايه اقتصاد دواء، ولا تعرف يعني ايه مقاومه الدواء. دكتور حسام، 30 مليار جنيه اللي حضرتك بتقول ان ممكن قطاع الدواء يوفرهم لميزانيه الدوله، بس لو وقفنا تهريب الدواء المصري، بس لو قدرنا نحكم توزيع الدواء بشكل مظبوط، وقبل ده كله اب شرعي للمهنه، ان انا يكون في صيدلي هو اللي بيدير المهنه، فاهم يعني ايه تكنيك المهنه، عارف يعني ايه اهميه مهنه الصيدله. وزير الصحه راجل محترم وراجل فاضل وراجل استاذ جامعي محترم، بس يا سياده الوزير لا يعي شيء بالنسبه للدواء. اختياراته لرئيس الاداره المركزيه واختياراته لمساعد وزير الصحه لقطاع الصيدله بتاتي ان هو ناس ما بتعملوش مشاكل، ناس ما بتعترضش على قراراته، المسؤول على طول هو فاهم ان هو اللي فاهم كل حاجه. ما بيحبوش يتعاونوا مع انقابه، ما بيحبوش يتعاملوا مع كليه الصيدله، ما بيحبوش يتعاونوا مع الحاجات دي كلها، هم اللي فاهمين كل حاجه والناس كلها مش فاهمه. احنا في وقت لازم حكومه ومجتمعات ومنظمات مدنيه ونقابات وكليات لازم نحط ايدينا كلنا في ايد بعض علشان نعرف نعمل حاجه لبلدنا. بلدنا ترتيبها في وسط العالم اكبر من كده وتستاهل مكان اكتر من كده، واحنا كنا فيها في يوم من الايام فعلا. كل الشكر للاستاذ الدكتور حسام حريره، دكتور صيدلي. تحت امرك يا فندم. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي، وبيسعدني جدا تواصلكم معنا فيه، وكمان على جروب ألتراس مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.